بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِينَ. قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِينَ. قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ الضالون. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال فما خطبكم أيها المرسلون. قال المر بعضكم قرأ المر المر لأن رام فخمة. قال فما خطبكم أيها المرسلون. قال فما خطبكم أيها المرسلون. قالوا إنا أرسلنا اللي قرأ الراء الأولى بتاعة المرسل والبرضو قرأها المرسل المر خطأ، واللي قرأ أرسلنا مثلها أر خطأ. الراء في المرسلون المر المرسلون، والراء في أرسلنا أر راء مفخمة. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. إلا آل لوط إنا لم نجوهم أجمعين. إلا لا أقرأها لوط لوط لوط لوط لوط دقيقة. إلا آل لوط فقط هي فيها إطباق. إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين. إلا قدرنا إنها لمن الغابرين. إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. فلما جاء آل لوط المرسلون. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون. الصادقون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون وجاء فلا تفضحون قال إن هؤلاء ضيفي الضاد ليس الضاد ضاد قال إن قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قالوا أولم لم فيها الميم توسط لين عمر جريان توسط صوت الميم قالوا أولم ننهك عن العالمين قالوا أولم ننهك عن العالمين قال ها قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين إن مش إن ما تجيبيش الغنة من أول الهمزة الغنة في النون التي بعدها في الإخفاء إن كنتم فاعلين إنهم لفي سكرتهم يعمهون لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون قرأنا الآيات السابقة وكانت تتكلم عن من؟ نسأل الله العفو والعافية. العباد الذين تسلط عليهم الشيطان. أما حديثنا اليوم عن مكان المتقين ومآل المتقين. السابق وإن جهنم لأهل المعاصي وأهل الشرك وأهل الإعراض عن الله عز وجل، وإن جهنم لموعدهم أجمعين. وبينا وأوضحنا في الأسابيع والشرح السابق طبقات العذاب، طبقات العذاب التي موجودة في جهنم، نسأل الله العفو والعافية، لها سبعة أبواب. أما اليوم فهو حديث الذي نسأل ربي سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من هؤلاء من المتقين. إن المتقين في جنات وعيون. من هم المتقين يا أحباب؟ عندما نتحدث عن المتقين هم الذين جعلوا بينهم وبين عذاب الله وقايا، أتوا بأمر الله وانتهوا بناهيه، يجدهم ربي حيث أمرهم ويفتقدهم حيث نهاهم. المتقين هم الذين عملوا بالتنزيل واستعدوا ليوم الرحيل ورضوا بالقليل وخافوا من الجليل. دول هم مرة ثانية المتقين. خشوا الجليل، خافوا الجليل، خافوا رب العالمين. من خاف عمل؟ أهل التقوى يخافوا الله رب العالمين، ولمن خاف مقام ربه جنتان. خافوا من الجليل من رب العالمين وعملوا بالتنزيل بأمر ربي، اتقوا ما جاء في كتاب ربي وما جاء في نبيه صلى الله عليه وسلم، ورضوا بالقليل، كانت حياتهم تبنى على الرضا، ورضا المرأة مستراحة العابدين، خلق الرضا. اللهم ارزقنا وإياكم هذا الخلق، أن يكون الإنسان راضي عن ربي، راضي بالله، راضي عن الله، راضي بالله ربا، إسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، راضي عن ربي في قضائه، رضا بالقليل وعمل بالتنزيل وخاف من الجليل واستعد لروح الخير. يعني من هناك يوم قليل ساقف في ذلك اليوم، فيعد لذلك اليوم حسابا، يعد لذلك اليوم حسابا. يعلم ذلك العبد أنه موقوف، وعلم الموقوف أنه مسؤول، وعلم الموقوف أنه موقوف بين يدي رب العالمين، وعلم الموقوف بين يدي رب العالمين أنه مسؤول عما عمل في هذه الدار الدنيا، وعلم الموقوف أنه محاسب. فعد للسؤال جوابا، اللهم اجعلني وإياكم من هؤلاء. هؤلاء المتقين يا أحبابي. ولذلك عندما نتعلم اللهم ارزقني وإياكم التقوى الخشية من الرحمن، ازاي اني اجتهد اني اتعلم التقوى، اتقي الله. كيف نتقي الله عز وجل؟ كيف نتقي الله عز وجل؟ عشان نتقي الله عز وجل لابد اولا ان نتقرب الى، نتعلم محبه الله عز وجل، نتعلم كيف نحب الله عز وجل، نتقرب اليه بكل ما يحبه، نشوف ايه هي الدلائل التي توضح ان العبد محب لله. ما هي دلائلك؟ ما هي الدلائل التي تجلب محبه الله في قلبك؟ ايه هي الدلائل؟ ما يدل على انك محب لله عز وجل؟ ما هي الدلائل التي تدل على انك محب لله عز وجل؟ اولها ولا تقرب الى عبد بشيء احب مما افترض عليك. فبتتقربي الى الله بما افترض ربي عليك، صلاتك في وقتها، صلاتك بخشوعها، صلاتك كما امر ربي سبحانه وتعالى، الفروض اللي ربنا سبحانه وتعالى فرضها علينا، برك لوالديك، طاعتك لأوامر الله سبحانه وتعالى، صلتك لرحمك، صدقك، أماناتك، حسن الخلق الذي يأمر به هذا الدين القويم. ولذلك ما افترض عليك، لا تتقربي، لا يمكن أن تتقربي إلى الله عز وجل إلا بما افترض ربي عليك. ثم من الدلائل أنك تحب الله عز وجل أنك أن تتقربي إلى الله عز وجل بعد هذه الفرائض بالنوافل، تتقربي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يبقى هنا في الحاله دي هتتخرجي من نوافل الطهارة. بقى انت صليتي صلواتك اللي هي اركان صلواتك اللي هي فروضك اللي ربنا سبحانه وتعالى كتبها لك في اليوم 5 فروض، لكن تتقربي الى الله بالسنن، النوافل، سنن الصلوات، نوافل الصلوات، نوافل الصيام، نوافل الحج والعمره، نوافل الذكر، نوافل الصدقه، كل ذلك من نوافل ان تقربي الى الله عز وجل. ومن دلائل انك حبيبتي بالله محبه لله اول شيء عشان نبقى من المتقين انك تحب كتاب الله، يمتلئ قلبك محبه لله. لا يعلو كلام ربي في قلبك شيء ابدا ابدا. لا يستطيع العبد ان يتقرب الى الله عز وجل بشيء احب من كلام ربي. واذا طهرنا قلوبنا يا احبتي ما شبع من كلام ربي. لو طهر القلب طهرت بحق هتجد نفسك المصحف بين يديك لن تتركيه. لا تملي، لا تملي مجالسته. الجليس الذي لا يفارق جليسه ابدا. لذلك هذا الجليس يا احبتي اوفى جليس، اوفى جليس، اوفى جليس لك. كل جليس تجلسيه في الدنيا يتركك عند قبرك، اما القران لا ترك عند قبرك، لك نورا في قبرك، ولك نورا على الصراط، ولك شفيعا بين يدي الله عز وجل. هل هناك صاحب يلقاك ايه؟ متهللة يفرح بالعبد اللي هو كان ذلك العبد الذي افنى عمره في القران. ولذلك مهما فعلت لن تجدي صاحبا رفيقا سبحان الله شفيع لك مثل القران. اذا اذا مرنت على محبتك لله عز وجل دللي محبتك لكتاب الله وانشغالك بكتاب الله، هذا دليل اخر من دلائل انك محبه لله، وبعد كده هيوصلك لتقوى الله عز وجل. امر اخر يا احبائي من دلائل من دلائل محبتك لله عز وجل ان تكون من يحب قيام الليل، ليكون له بالليل ذكر، انه داء الصالحين هذا فعلا، انك بالليل لا يمر عليك الليل كما يمر على الناس العوام، يمر الليل لحد ما يجي صلاه الفجر وانت لم تصلي في الليل شيئا. داء الصالحين قيام الليل اثنى عليهم ربي والمستغفرين بالاسحار. لماذا تقومي في الليل؟ قد تكوني مريضه، قد تكوني مجهده، وقد تكوني بك ما بك، لكن ما الذي يدفعك من القيام من فراشك في هذه الساعه لمناجاه رب العالمين؟ محبه ربي سبحانه وتعالى، كما قال ربي في كتابه تعالى تتجافى جنوبهم عن الهوى يدعون ربهم خوفا. اذا ما دعاك للقيام من فراشك الا حب الله وخوفك من الله سبحانه وتعالى، دليل محبه. من دلائل المحبه ايضا يا احبائي وتؤديك الى تقوى الله عز وجل حبك للمجلس العلم، اني تشتاق اليه. لو كنت شويه عمال تسال تشتاقي، يشتاق الانسان ليه؟ شوف الانسان سبحان الله اهل الله يشتاق لله، اما اهل الطاعه فاشتياق من نوع اخر، حنينهم الى شيء اخر، حنينهم للسماع عن الله عز وجل. وانت حديثي بين خلالي، انا مش عايز اسمع حاجه ابدا الا ان تكون انت يا ربي هو الحديث. ولذلك دليل ان انك تحب الله عز وجل انت بتحبي تسمعي عن الله عز وجل، ان انت سبحان رب العرش العظيم مقبله على الله عز وجل، مقبله على درس على دروس العلم، وهي كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ارتعوا من رياض الجنه. تعلمي ان مجلس العلم هو رياض الجنه، جنه الارض، اذا كان في الارض جنه فهي فين؟ في مجالس العلم التي تنتقي منها اطيب القول، اطيب القول، كما ينقى الثمر في التمر الجميل. من دلائل يا احبائي ان العبد محب لله عز وجل ان يكون محب لاسمائه وصفاته متدبر ليها. كل اسم من اسماء الله عز وجل يحفر في قلبه شيئا. كل ما تسمعي تقراي اسم من اسماء الله عز وجل ترتقي، كل ما تسمعي اسم اسماء الله ترتقي فتزدادي حبا وتزدادي تقوى. تسمعي كل اسم من اسماء الله عز وجل تزدادي، تزدادي التعلق بالله، تزدادي محبه لله، وتزدادي خوف من الله، وتزدادي رضا بعطاء الله. ولذلك التعلق والتعلم باسماء الله عز وجل وصفاته، فهم الاسماء والصفات. من الاشياء ايضا التي تدلل انك محبه لله عز وجل وهي طريقك ايضا للتقوى الرضا، خروج جميل. انت هنا رضي عندك رضا شديد لله عن الله عز وجل، رضي في كل وقت عن الله عز وجل، رضي يا سبحانه ان يفعل فيك ما شاء، ما يفعل ما شاء، لانك رضي عن الله عز وجل. وتعلمي انه اختياره هو افضل اختيار، وما احبه هو احب ما احبه عنده هو احب شيء عندك، ما ارتضاه لك هو افضل شيء عندك. فالرضا نقطه اخرى من دلائل محبه الله عز وجل، تذكر نعم ربي عليك دائما، تذكر نعم ربي علينا يا احبائي. بيقعد الانسان مع نفسه يقعد يعدد النعم اللي في حياته، في حياتي يقول ده عندي كذا، ده عندي كذا، ده عندي كذا، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد على هذا، لك الحمد على هذا، لك الحمد على عافية، لك الحمد على انك فتحت قلبي لذكرك، ولك الحمد على ان ملأت قلوبنا وعيوننا النظر في كتابك الكريم، ولك الحمد حببت الينا الايمان، لك الحمد يا رب ان كرهت الينا الكفر والفسوق والعصيان، لك الحمد يا رب ان جعلتنا من الراشدين، هديتنا لفضلك وجودك. تعودي تتذكري نعم عليك في ظاهرك وفي باطنك، حتى لو كنت راضي تقول اللهم لك الحمد ان كنت تعبانا جدا لكن شفيني، لكن خفف عني الالم، او تقول مشي بلاء اللهم لك الحمد يا ربي ده انا كنت بلاء شديد لكن لا يزيد الهم والغم الا انت يا ربي. فتجدي انك سبحان رب العرش العظيم لو قعدتي بينك وبين نفسك في جلسه وقعدتي تعديني نعمه ربي يا احبائي والله انت رب نعمه الله لا تحصى، مش شخصيه، نعمه الصحبه، نعمه الاهل، نعمه الصديق الصالح، نعمه من يذكرك بالله عز وجل، كل ذلك نعم. نعمه ايه؟ واعظم نعمه، نعم اعظم نعمه ان من عليك وكفى باسم الله، نعمه التوحيد، شهادة ان لا اله الا الله محمد رسول الله. فتجدي سبحان الله تجدي النعم، الحمد لله بنعمة الإسلام، الحمد لله بنعمة الإيمان، الحمد لله بنعمة القرآن، الحمد لله بنعمة المال والأهل والولد. كبت عدونا وأمنت روانا وكل ما سألناك ربنا أعطيته فأنت حتى ترضى. كل ذلك يا أحبائي دليل أنك محبة، أنك فكرة نعم. من دلائل محبة الله عز وجل أنك بتبصي الكون كده حولك وتتفكري في آيات الله، تفكر في آيات الله دليل محبة، لأنك تبتدي تنظر كده في خلق عبادة، هذه عبادة، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وكلهم بشأن. سبحان الله، أنت النهارده هنا بكرة مش عارفة فين، بعده فين، النهارده الجو مشمس بكرة فيه مطر، بعده سبحان رب العرش العظيم، سبحان مالك الملك سبحانه وتعالى. فتجدي كل يوم هو في شأن، يقوم الليل والنهار، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، سبحان ربي احبابي يعز من يشاء ويذل من يشاء، بني كل خير يلي كل الخير. فلما تيجي تتاملي ذلك بذلك وتتاملي في كون ربي وفي ايات ربي وتجدي تجد الانسان في عسر شديد لكنه اعلمك ان مع العسر يسرا، تجدي مع العسر ياتيك اليسر باوسع من اوسع ابوابه. فقولي اللهم لك الحمد ومن اصدق من الله قيلا، والله احد ومن اصدق من الله حديثا، لا احد. فتزدادي حبا وتزدادي اقبالا، تزدادي قربا من الله سبحانه وتعالى، تزدادي يقين بالله سبحانه وتعالى، تزدادي تقوى، تقوم تجعلي بينك وبين عذاب الله ايه؟ وقايه. الامر الاخر من اسباب ان تعينك على اللي هي التقوى انك تعرفي مداخل الشيطان وتجتنبيها وتبعدي عنها. تكلمنا عن مداخل الشيطان في مرات سابقه، عرفي ان مداخل الشيطان اعظم مدخل للشيطان الدنيا. فإياك إياك أن تغررنا وحياة الدنيا، إيانا أن يغررنا بالله الغرور، لأن الدنيا لو غرت، لو غرتك الدنيا هتغرق فيها بحر عميق. ولذلك حتى لا تغر تقولي لها وبقوة يا دنيا غري غيري، لا تلومي لأحد، لم تلومي لأحد، لا تلومي الدنيا لأحد يا أحبائي. ولذلك نقول من أعظم الأشياء التي يجعل العبد يتقي الله إنه يعرف مداخل الشيطان. ممكن يدخل منين؟ يدخل من الدنيا، يدخل من حب المال، من حب كذا، أي شيء يبالك عن الله عز وجل، يدخل لك الشيطان من الغضب، يدخل لك الشيطان لماذا يدخل لك الشيطان؟ نعم، لماذا يدخل لك الشيطان؟ يدخل الشيطان للمؤمن لكي يحزنك. ما تجد الإنسان حتى لو في بلاء، الإنسان في البلاء يحزن، لكن الحزن الشديد الذي يبعد الإنسان عن دينه، أعلم أن ذلك هذا الشيطان. الشيطان هو اللي يبعدك عن دينك، يحزنك ليبعدك عن دينك. دي مداخله، دي مداخل الشيطان. فمداخل الشيطان بقى يدخلك في الشرك، ويدخلك فيه، ويدخلك في سبحان الله في المعاصي، ويدخلك في البدع، ويدخلك مداخل كثيرة جدا جدا. ولذلك اعرفي مداخل الشيطان عشان تتجنبيها، عشان تعرفي تتقي الله عز وجل. لأن القلب الذي يجتمع فيه وسوسة الشيطان كيف يدخل فيه؟ كيف يدخل في ذلك القلب الذي فيه وسوسة الشيطان؟ كيف يدخل فيه الخيرات؟ ما هو جند من الرحمن وجند من الشيطان، أيهما أقوى؟ دفع الآخر. اللهم املا قلوبنا بذكرك وحبك والاستقامة على دينك يا رب العالمين. اللهم املا قلبي وقلوبك يا أحبتي كل من يحب بطاعتك، حب طاعتك، حب الطاعة، إنه يزين الطاعة في قلوبنا، تبقى الطاعة عندي وعندك جميلة، تعمليها بسعادة مش تعمليها بمشقة وتعمليها بتعب. هذا باب من أبواب أحبائي اللي هي الأشياء التي تعينك على تقوى الله عز وجل. من أسباب التي تعينك على تقوى الله عز وجل إنك تعرفي أثر المعاصي والذنوب في حياتك، إن كل ما تعملي معصية ممكن يضم قلبك للأسود، نقطة سوداء، نقطة سوداء. ولو جات لك معصية تانية عملتيها تبقى نقطة جنبها سوداء، نقطة أخرى سوداء. ولو جات معصية تالتة تبقى نقطة ثالثة سوداء، حتى يحول قلبك إلى قلب أسود. تعمل قلوب يا أحبائي، يعمل قلب كثرة المعاصي. ألم تروا أن أهل المعاصي دائما لا يروا الحق حق ولا يروا الباطل باطل؟ لماذا؟ لأن القلب مرآة المؤمن، مرآة ساطعة، نور كده في القلب يرى الحق حق ويرى الباطل باطل. أما أهل المعاصي الذي اسودت قلوب المعاصي كما قال ربي كلا بل رمى ربهم كانوا يكسبون، تتقطع. ولذلك قلب غلف، قلب أصم، قلب أعمى. قلب ذكرت أسماء القلوب وصفاتها في كتاب الله بصفات كثيرة. أسأل ربي أن نلقى ربي بقلب سليم. من الأشياء التي تعين العبد على تقوى الله عز وجل بعد ذلك أيضا أن يعرف مال الدنيا، أن كل ما يبعد العبد عن الله عز وجل هو حب الدنيا، حب الدنيا. ويأتي نقطة أخرى كي تتقي الله عز وجل، أن تجعلي هواك تابع لما يحب مولاك. بمعنى أنت نفسك بالشيء الفلان ونفسك تعمليه وتعلق قلبك به، بتوزنيه على مسطرة الشرع. مسطرة الشرع يريد ربي سبحانه وتعالى، لو فعلت ذلك الأمر يرضي ربي أم لا يرضي ربي؟ لا يرضي ربي أفعله، أجعل هواي في الآخر. مش زي بعض الناس أو بعض النساء مثلا يجي يقول أنا ما أقدرش أنا أفعل هذا الفعل. لماذا؟ ما أقدرش، ما أقدرش، ما أقدرش يعني أتبع أمر معين من أمر. لماذا؟ ما أقدرش. جعلت هواها أولا وشيطانها أولا، وثم جاء أمر مولاها ثانيا، فضلت فضلت. ولذلك لكي ينجو الإنسان أو يتقي الله لابد أن يرجع من هواه تبعا لرضا مولاه، حتى يقول من المتقين. اللهم اجعلني وإياكم من المتقين. يسأل نفسه دائما كيف أرتب، كيف أبحث عن الأشياء التي يرضى بها ربي سبحانه وتعالى، كيف أبحث عن الطاعات التي يرضى بها ربي. نلاقي يوم كله، يوم كله، اجعلي يوم كله مملوءا بالطاعة. هذا اليوم الذي قريبا ستأتي وتقرئي، تقرئي صحيفتك أنت وحدك، أنت أنت أنت أنت، لا يقرأها معك أحد، أنت التي تقرأ صحيفتك. لذلك كن المتقين يا أحبائي، عشان كده كان لهم من الله جزاء، إن المتقين في جنات ونهار، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، في جنات هنا وعيون. عيون إيه؟ إيه العيون المولى في الجنة؟ سلسبيلة يفجرونها تفجيرا. كان أخلاقهم إيه؟ يوفون بالنذر ويخافون يوم كان شره صغيرا، ويطعمون الطعام على أهله مسكينا ويتيما وأسيرا، وكان همهم همم إنما طبعا وجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكوى. ليه؟ إنا نخاف ربنا يوما عبوسا قمطرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة من عتوي وحريرا. حلم فيه متكئين في عون الله لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. سبحان الله الرحيم. ما هذا النعيم؟ ما هذا النعيم؟ مهما ضاقت بك الدنيا، مهما مر بك في الدنيا، هناك نعيم قريب يحسبه الناس بعيد لكنه قريب، ولكنه نراه قريبا. يقول ربي إن المتقين في جنات ولمن خاف مقام ربه جنتان. الجنتين وعيون. جنتين من ايه؟ الكل ما في الجنتين دي من ذهب وانيات مكاء من ذهب. الوصف من ربنا سبحانه وتعالى بجلاله قال فيهم ايه؟ الآلهة مدهمتين بعد الذوات افنان. افنان يعني ايه؟ حاجة شغل احصان. ذوات افنان وصف ربي فيهم فيها معينان ايه؟ تجريان. لان رؤية العين اللي بتجري غير رؤية العين في الجنتين اللي بعد كده اللي بتضخ. الجنتين بعد كده كأن دول هسبة. هنا تجريان فيهما من كل فاكهة. هناك فيهما ايه؟ فيهما ايه؟ فاكهة ونخل ورمان. انما هنا زوجان كل صنف. سبحان الله اسماء الدنيا لكن مختلفة عنها طعما شكلا زي كنا نقول أو شكلها لكن طعمها مختلف. ثم بعد كده سبحانه وتبيه متشابهة. نقول لأحبائي هنا وهو لمن خف مقام ربي جنتان. يوصف ربي سبحانه وتعالى وأنت في الجنتين دولين متكئين على فرش بطائنها البطانة من استبرق أرقى أنواع الإيه وجنى الجنتين ده. أنت جالسة كده على الأرائك تتغلى على كذا مراقص حتى لا يشق عليك. وجنى الجنتين دان جنتين نازلين عليك متدرب لبأي ألا ربكم تكذبان ولا بأي ألا ربنا مكذبان الحمد. ولذلك هؤلاء هم المتقين يا أحبائي الذين خافوا مقام ربي خافوا موقوفهم بين يدي ربي غدا فعملوا لذلك حسابا من الآن. لهم جنات كنوز وعيون في الأنهار وعيون في الجنة وأنهار ماء أول حاجة غير آسن ولبن لم يتغير طعمه وخمر لذة الشهيه وعسل مصفى تجري من تحت الأنهار دي بتجري من تحت هذه الأنهار ترى ما طعمها وترى ما شكلها ولهم إيه. ولذلك هنا نقول يا أحبائي سبحان الله يقول ربي هذا نعيم نعيم الحياة في الجنة. ويقول ربي سبحانه وتعالى هنا في وصف الذين اتقوا امسال ما امر ربي واجتناب ما نهاهم بساتين وانهار جاريه يقال لهم ادخلوها بسلام امنين في الجنه امن ما فيها خوف. ولذلك في دار السلام ابوابها مفتحه ولهم دار السلام عند ربهم فيها دليل فيها ايه كده تقولنا فيها الابواب ايه مفتحة لهم مفتوحة فيش أمن فيها أمن. شوف انت تقدري تنامي في بيتك انت فاتحة بابك كده ونايمة كده الزمر وهو فتحت بعد كده. لكن سبحان الله دي بقى في الزمر وفتحت أهلها. لذلك هنا نقول تشريفا لهم يقال لهم ادخلوها بسلام هي دار السلام واسمه السلام والتحية فيها سلام وكل ما فيها سلام. هذه الدار اللي هي دار السلام أحبائي حتى إذا التقت بهم الملائكة سلام عليهم طبتهم طلبوا خالدين تحياتهم في هذه الجنة فقط سلام لا فيها لغو ولا تأثير. لا تسمع فيها بقى كلام ولا خوض ولا باطل ولا كل أنك تقولي شفتي فلان عملت إيه ولا شفتي علان عملت إيه ولا شفتي الحامل حاجة اللي حصل كذا فيش نعيم في الجنة. نعيم يستحق العمل في الجنة. نعيم يستحق العمل تلتقي فيها بأحبائك تلتقي فيها بالأحبة محمد بمحمد صلى الله عليه وسلم تلتقي فيها بمن أحببتي من أهلك وأحبائك تلتقي فيها بالصالحين تلتقي فيها بالصحابة تلتقي فيها بزوجة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذه الجنة التي كنتم توعدون وعلم ربي سبحانه وتعالى إيه إذا كان مع إنسان عمل العمل الصالح الذي يرضاه ربي سبحانه وتعالى. ادخلوها بسلام. آمين. آمين. سالمين من كل سوء. آمين من كل عذاب. هنا يأتي نعمة أخرى في الدنيا ما يمنع أن الواحد بس حد يتغز منه شوية ويبقى في قلبه إيه. أما نعيم الجنة تجد ده نظيف. ولذلك ونزعنا ما في ظلم من غير حتى في الجنة. لو مثلا واحدة زوجة قال لها أنا يعني ناوي النهاردة بعد هتجوز عليك وكده في الدنيا هتعمل إيه؟ هتسعى شوية شوية لكن في الجنة يا أحبائي في الجنة حور عين بتبقى كل واحدة مش شايفة الثانية ولها ذلك الزوج. وأنت في الجنة أحلى من الحور العين. يعني أنت عند زوجك في الجنة أحلى من الحور العين. ولذلك سبحان رب العرش العظيم إنه هنا فيها ونزعنا ما في قلوب من حقد من عداوة يعيشون في الجنة كما قال ربي إخوانا على سرة حبيب متودين لا حقد ولا يجلسون على أسرة عظيمة تتقابل وجوههم تواصلا. لما تيجي تبصي عشان ما يوحشوش بعضهم يعني ساعات شوي مثلا حد غني عليك وغيب عنك تقومي تقولي والله وحشتني صاحبتي دي ولا أختي دي ولا أمي ولا كذا وحشتني وانتو كمان وحشتوني جدا. بس سبحان الله أما هناك الوجه للوجه شايفاها على طول ولا تملي منها. ما تقوليش بقى أنا قعدت شايفاها على طول ده زهقت بقى كل يوم هتجنة كل يوم كذا لا تملي وكل مرة ما زادوا حلاوة. تخيل بقى أن أنت في كل مرة تزدقي يعني شوفي في الدنيا كل مرة سن يمر عليك سنة تحس أن أنت إيه كبرتي وتعبتي وكذا كبرنا. لكن هناك في الجنة ما كل يوم تزدادي بهاء وحلاوة. نعم. ولذلك هنا لا يصيبنا فيها تعب ولا يصيبنا فيها إعياء. شوفي كل يوم تصحي منها تقولي إيه كانت تتألمي من كذا وتتألمي كذا النهارده ليه ليكي لا بكرة مش عارفة إيه لا مش عارفة عندك إيه لا ضغط أو كذا بيقول فعلا كل الحاجات اللي أنتوا بتقولوا عليها صحيحة. لكن هناك لا ضغط ولا سكر ولا أسكر ولا أي مرض ممكن يمارس عليك أبدا ولا شيء ولا عجز ولا هرم ولا كبر ولا في الجنة. شباب شباب لا تدخل الجنة إلا وأنت إيه شابة. لذلك هنا سبحان الله نبئ عبادي يا قرب أطراب الأصحاب نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. كم عندما يقرأ عندما نقرأ هذه الآية كم يطمئن القلب وكم ترتاح النفس وكم نكون في رجاء نرجو الله عز وجل. وتأتي نعم وتأتي قول ربي سبحانه وتعالى. شوف هنا يقول ربي نبئ عبادي بلغهم عن رحمة ربي وسعت كل شيء سبحانه وتعالى. فسيكتبها الذين إيه يتقون. ولذلك في رحمة العامة ورحمة الخاصة. لكن الرحمة الخاصة تكون من؟ لأهل التقوى وأهل الطاعة. ولذلك وأن عذابي ولي لأنه هنا شبه أن أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. هنا يقول أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عبادي أني أنا الغفور لمن؟ لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا ده يتوب ربي عليه بل ويبدل سيئاته حسنات ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب الله متابا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم أنا ما عملتي بس توبي ارجعي بقى إلى الله وما تظنيش أن غدا قد يأتيكي قد لا يأتيكي الموت يأتي موتا والقبر صندوق العمل. بينما الإنسان هو في كامل العافية مين يصحوه لغوره لم يستيقظ مات ترى مات على طاعة ولا مات على معصية. زيك في قبر ربي للذين أسرفوا ربي حسن خاتمة لنا جميعا. أسأل ربي أن يرزقنا حسن خاتمة. زيك هنا سبحان قول ربي سبحانه وتعالى لعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم مهما عملتي لا تقنطي من رحمة الله بس ارجعي لأنه يغفر إيه؟ كل الذنوب لأنه هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى يغفر ويعطيها كده. لكن شرط إنك يا عبد عشان تتوب وترجع وتبتدي صفحة جديدة وأنيبه الآلة التالية أنيبه إلى ربي أنيبه رجعي سلمي وجهك الى الله، امني اسكف واسجد واقترب ان تقتربي من الله عز وجل حتى ياتيك اليقين. طوبي توبه نصح لحد الموت، ما تقوليش النهارده توب وبكره ابدل التوبه، لا لا لا لحد الموت. أيوة. لذلك كنا نقول سبحان الله، اخبر ربي سبحانه وتعالى انه الغفور للمؤمنين التائبين وهو الرحيم بهم، رحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بإيه؟ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدهم مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت. شوفوا انظروا من يتوب عليه ربي، من يتوب عليه ربي أحبائي الذين اتبع هذا النبي الأمي صلى الله عليه وسلم. وإن عذابي والعذاب المؤلم لمن أشرك، لمن عصى ومات على ذلك، لغير التائبين. وأخبرهم أيها الرسول عن ضيوف إبراهيم، ضيف إبراهيم من الملائكة دول اللي أنزل عليهم ربي طبعا العذاب. هنا بالنسبة هذا العذاب الذين هم، تأتي قصة سيدنا إبراهيم الذين في ملائكة جم عشان يبشروا بالولد. وأمر ثاني، وبهلاك قوم لوط. فإذ دخلوا عليه على من؟ على سيدنا إبراهيم عليه السلام، فقالوا سلاما، رجال حسان جمال يعني دفتنا، ضيوف جايين لي هذا يوم عصيب بالشكل ده، وأهل البلد دي فيهم هذا الداء وهذا المرض. شباب حلوة يعني، شباب جميل، هذا يوم عصيب يوم شديد، كيف أفلت من هؤلاء؟ شوفوا انظروا يا أحبائي، حين دخلوا عليه فقالوا سلاما، تحية الإسلام، هي تحية الإسلام عشان بعض الناس. نعم، ولذلك هو مهما قالوا سلاما فرد عليهم السلام، السلام. ولذلك هنا إذا حييتم بتحية، إيانا أن ننسى يا أحبائي تحية الإسلام، إيانا أن ننسى تحية الإسلام، لأن بعض الناس تظن أن تحية الإسلام ركعية أو تأخر، أو بعض الناس تظن ذلك، أو أن تحية الإسلام دي حاجة يعني وفي بقت في بالنسبة لبعض الناس في بديلات للتحية، أنتوا عارفين البديلات طبعاً غير ما أذكرها، لكن هذه التحية لو يعلم العبد أمشوا السلام، أمشوا السلام، السلام. في نهاية الحديث والأرض ماذا قال؟ تدخل الجنة. يعني لو أفشنا التحية بيننا وبين بعضنا، سبحان الله، صلينا ونسينا، في حاجات بتسبب هي من أسباب دخول الجنة. لذلك هنا تحية الإسلام هي السلام، فرد عليهم السلام، ثم قدم لهم الطعام كما تعتذروا فلم يأكلوا، أوجس منهم خيفة. قال إن منكم وجلون فزعون، أوجس منهم خيف، إيه ليه بيقدموا لهم أكل ما بيكلوش؟ ماذا قال؟ قالوا لا توجد، ما تخش. قالت الملائكة لولا تفزع جئنا نبشرك بالولد، ولد في السن ده وامرأته إيه؟ عاقل، لكن الذي يقول للشيء قادر على كل شيء. لا تقولي لا يحصل كذا أو لا يمكن يحصل كذا أو لا يمكن أبدا، لأن ربي على كل شيء قدير، وأنه قادر يفعل كل شيء بكلمة، بكلمة تقول فاكل. ولذلك كل شيء هذا الأمر سبحان الله، لما أتي الولد سيدنا إبراهيم يبشره بهذا الغلام، قالت الملائكة لا تفزع جئنا نبشرك بإيه؟ بولد عليم كثير العلم، الله يرزقني وإياكم علما نافعا قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء، وارزقنا علما نعمل به، لأن علم بدون عمل كشجر بدون ثمر. يعني الإنسان يبقى عنده علم لكن ما بيطبقش العلم اللي بيعمله، يبقى كأنها شجرة ملهاش بها إيه؟ فايدة. نعم، زي كنا نقول يا أحبائي، قيل بشروا بالولد، ماذا قال لهم سيدنا إبراهيم؟ قال بشرتموني على أن مسني الكبر، فبما تبشرون؟ جايين دلوقتي تبشروني متعجب، بشروني بالولد وأنا كبير وزوجتي كذلك، فبأي عجوبة بأي شيء تبشروني؟ إزاي يعني وأنا بالسن ده وأنا سبحان الله؟ قالوا بشرناك بالحق، فالذي أتى به الحق هو الحق. بذلك هنا فلا تكن من القانتين، ما تيأس، نهانا ربي عن اليأس وعن القنوط. أحيانا الإنسان بتضيق به الدنيا بما رحبت، حتى وكأنه يتنفس من سم الخياط. تعرفين كل إنسان ساعات يحصل له كده وقت من الأوقات كأنه بيتنفس من خرم الإبرة. بيمر عليه ظروف كلنا بدون استثناء، يمر علينا ظروف تضيق من الدنيا، لكن يتذكر على العبد في اللحظة دي إن مروا الأنبياء بهذه اللحظات. فاكرين النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد الناس بلاء لما قال سبحان الله في سورة البقرة، في سورة البقرة قال إيه والصحابة قال متى نصر الله ولما مثل مسجد من بأساء والضراء وينزلوا حتى يقول رسول الله الذين أمرنا حتى نصر ألا إن نصر الله للرسل. سيدنا إبراهيم، سيدنا موسى، كل الأنبياء ضاقت، سيدنا يونس وبطن الحوت كلهم تضيق تضيق تضيق. ثم وبعد ذلك، ولذلك ما سمي ما نال يوسف ما ناله إلا بتضرع في البلاء. منحة منحة. لذلك إذا وجدت البلاء يأتيك وأنت ثابتة، ثابتة الجأش، راضية بقضاء الله سبحانه وتعالى، نعم حتى إذا استيقظت، وتعلمي أنه بعد ذلك لابد أن يكون المسر، تكوني على ثقة أن الفرق قريب جدا، أقرب مما تتصورين، الفرق قريب أكثر مما تتصورين، أقرب مما تتصورين بإذن ربي. لماذا تبشروني وقد بلغني من الكبر من السن كذا وامرأتي كذا؟ إزاي تبشروني؟ ماذا تبشروني؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قالوا بشرناك بالحق الذي أعلمنا به الله فلا تكن من الذين يوأسون ولد لك ولد. وأي ولد ولد؟ وأي ولد ولد يا حبائي؟ ولا عليم. وبعد كده أنا بقولك سبحان رب العرش العظيم. وبعد كده جات من ذريته من؟ بعد من ذرية سيدنا إبراهيم من؟ إحنا من ذرية من؟ طبعا فأنا شوفي سبحان ربي. وهنا ربنا نقول قال ومن يقل من رحمة من رحمة ربي إلا الضالون. لا يئس من رحمة ربي إلا الخاطئ المنصرف عن الله، المنصرف عن طريق الحق، لأن اللي بيعرف ربي حق لا يقنط أبدا، ويعلم أن ربي سبحانه وتعالى في كتابه يقول إن مع العسر يسرا. مهما ضاقت بك الدنيا هيجيلك إن شاء الله، مهما ضاقت بك المرض هتشفي بإذن الله، مهما ضاقت بك الضائقة المالية هتفرج بإذن الله، مهما ضاقت بك حياتك في أمور معينة، مهما عذبتي، مهما كل الأمور تمر بك، كوني على ثقة ولا تقنطي من رحمة الله أبدا سبحانه وتعالى. زي كنا أحبائي يقول فلا يأس من رحمة ربي إلا الخاطئون المنصرفون عن طريق الحق. قال فما الأمر الخطير الذي ضحت من أجله؟ إذا جيت بشروني طب إيه الأمر ده يعني الخطير التالي؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم من معروفهم مين طبعا؟ قوم لوط. إلا آل لوط، إلا آل لوط إنا لما جئنا أجمعين إلا امرأة قدرنا إنها لمن الغابرين الهالكين. قالوا إن الله أرسلنا إلى قوم لوط المشركين الضالين المشركين، إلا لوط وأهل المؤمنين اللي معاه بس من المؤمنين، كانوا كان معاه إيه؟ بنتين. وما ولا آمن معه لوط قليل. فلن هؤلاء فلن نهلكهم وسنجيهم أجمعين، لكن زبطوا قضينا بأمر هلاكها مع الباقين. فاكرين في قول ربي سبحانه وتعالى امرأتين الله ضرب الله مثلا امرأة من؟ امرأة من؟ امرأة من؟ امرأة من؟ امرأة من؟ كانتا تحت عبدين باسم عبادين الصالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخل. هنا نقول سبحان الله، فلما جاء اللهم اجرنا من النار، لما جاء آل لوط المرسلون قال انهم قوم منكرون، يعني ما يعرفهمش، ما يعرفكمش انتم مين شباب، نعم وليسوا من القريه. لما وصل لوط قال لهم انكم قوم غير معروفين عندي، ما يعرفكمش انتم مين الشباب دول اللي جايين، انا ما اعرفكمش انتم من. قالوا جئناك بايه؟ بما كان فيه يمتر، يعني لا تخف، جئنا بالعذاب اللي كان يشك فيه قومك ولا يصدقون، مش كانوا بيشكوا في العذاب؟ مش مصدقينك؟ جئنا بالعذاب فلا تخف، فإنا جئنا بالعذاب الذي كان يشك فيه قومك ولا يصدقون، وجئناك بالحق من عند الله وإنا لصادقون. فأخرج من بينهم ومعك أهلك المؤمنون. أخرج كده في الليل. ومن معك من أهلك المؤمنين بعد مرور جزء من الليل وسر أنت وراءهم لئلا يتخلف منهم أحد فيناله العذاب كما جاء في تفسير السعدي. واحذروا أن يلتفت منكم أحد. يعني اسرعوا ما تبصوش وراكم. قيل علشان لو نظروا هيلاقوا عذاب شديد. نعم. ورحمة. نعم. فلئلا يتخلف منهم أحد فيناله. واحذروا أن يلتفت منكم أحد وأسرعوا حيث أمركم ربي لتكونوا في مكان آمن أو أمين وأنتم خارجين من هذا المكان الذي نزل به. وقضينا وإذا قضى الله أمرا كان مفعولا. قضى ربي ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع المستحيل مهما كان من عصى الله عز وجل مهما طال به العمر فلا بد أن يكون هناك يوم لابد. إذا لم يكن ذلك اليوم في الدنيا إن عذاب ربك لواقع ما له من دابر. ذلك كنا نقول يا أحبائي وقضينا إليه ذلك أن دابر هؤلاء مقطوع المصبحين. أوحي يا لوط أن قومك مستأصرون بالهلاك. بصش وراءكم ما تنظروش وراءكم كل دول هلك النهاية. سبحان الله أنزل عليهم ربي الهلاك عن آخرهم. ده هنا في قوم لوط أنزل عليهم عذابين يا أحبائي مسومة عند ربي. لا أنزل عليهم عذاب إيه؟ رفع قورة قوم لوط حتى سمعت نباح كلامهم الملائكة في السماء رفعوا بجناح السماء بجناح من؟ جبريل عليه السلام. رفعوا الطارة لفوق وراح قلبها من فوق جعل عليها سافلها. وبعد ما جعل عليها سافلها وقلبهم أمطرنا عليهم حجارة من إيه؟ فأمطر ربي عليهم حجارة مسومة معلمة كل واحد باسم كل واحد ده عليه اسمه يقول ده ده جاي له قصيصة العذاب. نسأل الله أنا أسأل ربي أن ينجينا من عذاب الله عز وجل. وذلك هنا سبحان الله ربي وجاء أهل المدينة يستبشرون. أهل المدينة فيهم داء مرض شافوا بقى شباب جميل وجاي ربنا سبحانه وتعالى بعث هذا الشباب بصورة جميلة وهي اللي كان داءهم بقى فجم يستبشرون جالهم رزق بقى جالهم مكي أيانيا. نعم والعياذ بالله. وجاء المدينة قنلوط يعني حين عليهم بما عندهم من الضيوف وهم فرحين مستبشرين بالضيوف ليأخذوهم ويفعلوا بهم الفاحشة اللي هي تعالوا الفاحشة. قال إن قال لهم بقى كانوا يستعطفون كأنه بيطلب منهم إنهم ينصرفوا عن هذا الأمر دول ضيوفي. قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحوهم تفضحونيش إن أنتوا فيكم الداء ده واتقوا الله اخشوا ربي سبحانه وتعالى ولا تخزوني في ضيفي. وفي أي موطن آخر ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل إيه رشيد عائل عنده لب عنده عقل. قال لهم لوط إن هؤلاء ضيف وهم في حمايتي فلا تفضحوني ولا تفعلوا خافوا ويعني اتقوا عذاب الله سبحانه وتعالى ولا تتعرضوا لهم فتوقعوني في الذل والهوان بإذائكم لضيوفي. هكذا قال لهم لوط عليه السلام. قالوا انتهى الجرم انتهى التحدي انتهى المعصية. قالوا أولم ننهك عن العالمين. قال قومه أولم ننهك عن تضيف أحد من العالمين لأننا نريد منهم اللي تتعرفوا عايزين منهم إيه. قال لهم إن هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين وانتوا أجعلوا ده سبحان الله. قال لهم لهم هؤلاء نساؤكم نساؤكم هم بنات بنات يعني هو نبي الله نساؤكم بناتي تزوجوهم في الحلال يعني سبحان الله أمامه الحلال. الإنسان اللي بيبقى والعياذ بالله بيحب الفاحشة يبقى أمامه الحلال لكن والعياذ بالله يطمس الشيطان على قلبه فيبقى رأي يجد الحلال ولا يحب الحلال ولا يأتي للحلال ويذهب إلى الحرام ويزين له الحرام. وما زين له ذلك إلا الشيطان. الشيطان يزين الحرام والعياذ بالله ويأتي عند الحلال وكأن الإنسان ذلك تجد إنسان والعياذ بالله يفعل الفاحشة تبقى أمامه الحلال لكن لا ينظر إلى الحلال ولا يراعي ذلك الحلال لكن والعياذ بالله الشيطان يزين لهم أعمالهم. هنا يقول لهم هؤلاء النساء يقول قال لوط لهم هؤلاء النساء نساءكم هم بناتي تزوجوهم من كنتم تريدوا بالقرية نعم إن كنتم تريدون قضاء الوطر وتركم وسماهن بناته لأن نبي الأمة بمنزلة إيه؟ لهم نعم. ولا تفعلوا محرم ربي سبحانه وتعالى أن تأتون الرجال شهوة من دون النساء هكذا كان فعلهم. لعمرك هنا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ما في شيء في أقسم إيه؟ أقسم به ربي إلا بالنبي. أقسم الخالق بمن يشاء، يقسم الخالق بمن يشاء، عشان كده بس إحنا ما نقدرش نقول والنبي. لا ولا لكن إذا حلفت فالتحق بالله. ذلك من الأشياء التي اللهم اهدي ألسنتنا منها، أن الإنسان دايما لما يجي يحلف يقول إيه والنبي، الناس بتعودنا على درجة الألسنة على ذلك خطأ. فإذا سمعتي نفسك تقولي أو سمعتي من يقولها قولي كفارة ذلك لا إله إلا الله، لأنه من يحلف فليحمد بالله أو فليصمت فقد أشرك. لمن يحلف بغير الله هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فقد أشرك. يبقى المفروض تعودي لسانك انك مجرد ما تقولي والنبي دي لحد ما لسانك يتعود انك تقولي بالله حلف بالله، انك ساعات تقولي لا اله الا الله. او لو وجدتي واحده بتقول لك ايه والنبي اعملي لي كذا تقولي لا اله. احيانا مثلا واحده بتكلمك او تسالني في مساله فتقول لك ايه والنبي اعملي لي كده، انت تقشعري جسدك كده وتقولي ايه لا اله الا الله، تقول اه يا لا اله الا الله، والنبي تعملي لك ثاني تقولي لا اله الا الله، تقولي محمد رسول الله، والنبي ثالث. فيعني خلي بالك يا بناتي ان احنا لازم ندرك المساله ان من يحلف بعض الناس كمان يعني يحلف بايه لولا شعور وزعيمها وكذا. هذا الامر من يحلف فليحلف بالله او يسمع. يقسم الخالق بمن يشاء وبما يشاء، اما المخلوق فلا يجوز له القسم الا بالله. اما المخلوق فلا يجوز له القسم الا لله، فلا تقسمي الا بالله سبحانه وتعالى. اقسم الله تعالى بحياه محمد لعمرك تشريفا له، شرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، شرف النبي صلى الله عليه وسلم. كان نادي ربي سبحانه وتعالى يا ايها الرسول يا ايها النبي ناداه اشار، يعني شرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربي. شوفي في هذه في سبحان الله. ولذلك لما نيجي نشوف كده الاشياء التي شرفها بها ربي في كتابه ان شاء الله درس كده خاص لهذه الاشياء التي خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوم كانوا في غفله شديده يترددون وانت عارفه الانسان لما يكون في غي هي عمهون متمادي في الغي، لما تيجي الانسان في معصيه ومتمادي في المعصيه وكل ما تأمريه بالمعروف وان تنهيه عن المنكر مكبر دماغه ابدا، هو فاكر ان هو اللي على الحق والناس على باطل، ده يبقى في طغيانهم يعمهون نسال الله لنا العفو والعافيه الى ان ياتي امر من عند الله سبحانه وتعالى. زي ما كنا نقول يترددون ويتمادون حتى حلت بهم العذاب صاعقة، وقيل ذلك كان وقت شروق الشمس نسأل الله لنا العفو والعافيه. فجعلنا عاليها سافلها زي ما قلت لكم قلبت القرى وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل فقلبنا قراهم، قلبت قراهم وجعلت عليها قلبت وأمطر ربي عليها حجارة من طين متصلب متين شديد، كل حجر يسلط على صاحب ذلك الحجر فجعلنا عليها سافلها. ولذلك كنا نقول يقول ربي سبحانه وتعالى إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم. إن في ذلك لآية للمؤمنين. إن فيما أصاب أهل المعصية عظام، إنما يصيب أهل المعصية عظام، لابد أن نتعظ بكل من يأتي بعد ما يجي كده الإنسان يبقى على معصية على معصية وعلى سبحان الله وعلى جحود وعلى إعراض عن الله عز وجل وناسي تماما عذاب الله عز وجل، لابد أن يأتي العذاب، لابد أن يأتي العذاب. ولذلك لابد أن تكون هذه القصص عبرة لمن يتعظ فيما أصابهم العظات للناظرين والمعتبرين المتقسمين. وإن قراهم لفي طريق ثابت وإنها بسبيل المقيم، نمر على قرى قوم لوط حتى انت عارفين البحر هناك ميت، بحر ميت في سمك؟ لا لا لا ميت مكانها سبحان الله. بذلك كنا نقول يقول ربي سبحانه وتعالى عظة للناظرين، لابد ان نتعظ يا حبايبي، لابد ان نتعظ ان عذاب ربك لواقع، لابد ان ياتي عذاب الله. ولذلك هنا في هذه العظات قراهم في طريق سابق يمر عليها بسبيل مقيم، يمر عليها مسافر. إن في ذلك لآية للمؤمن. ويقول ربي في المسافرين المرون بها إن في إهلاكنا لهم لدلالة بينة للمصدقين العاملين بشرع الله عز وجل يأتي بعد. وإن كان أصحاب الأيكة يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه. نيجي بعد كده ناخدها في قصة ثانية إن شاء الله بإذن الله، هي قوم شعيب. نقف عند هنا في أصحاب اللي هي قول ربي إن في ذلك لآية مهمة، وإن كان أصحاب الأيكة للظالمين، نكملها الأسبوع القادم إن شاء الله بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحن نصلي نعلم أن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. إذا أحسنت بالصلاة أحسنت لنفسك ونظر إلى باقي أعمالك. إذا عندما نريد أن نصلي لابد أن نقتدي أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوا كما نصلي. كيف نصلي؟ أولها كما جاء كده في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، أول شيء يصبغ الوضوء. ماذا يعني يصبغ الوضوء؟ يتوضأ كما أمره ربي بذلك، عمل ما قال ربي سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين كما جاء في سورة المائدة. هذا إصباغ الوضوء، لأن بعض الناس لا تصبغ الوضوء، لما تيجي تتوضأ للوجه بيكتمل غسله. يعني بعض لما تيجي تغسلي وجهك، بعض الناس تروح تغسل الجزء الأمامي فقط كده، لكن المفروض إن جزء إن لما تيجي تغسلي وجهك من منبت الشعر إلى نهاية الذقن، ومن شحمة الأذن اليمنى إلى شحمة الأذن، كل هذا الجزء يغسل، وهذا غسل الوجه. وكذلك اليدين إلى إلى المرفقين، هكذا يدخل فيهم. ما بقاش بعض الناس اللي بعض الناس لما تيجي تغسل تبقى ضيق الكم ضيق، فتغسل ايه تمسح من فوق الكم، هذا الامر لا يجوز. اذا هذا اسباغ الوضوء. النقطه الثانيه، يتوجه المصلي الى القبله. القبله شرط، اسباغ الوضوء شرط، يعني ضروري للصلاه. ولو لم نتقن الوضوء او لم اي عضو من اعضاء الوضوء اللي ذكرت فيه الايه لم تصبغي فيه الماء او الوضوء، يعني صلاتك باطله. شرط الصلاه ماذا يعني؟ شرط انه شرط من شروط الصلاه انه ضروري فيه الصلاه لكنه خارج الصلاه، تبطل الصلاه لاي واحد فيهم ما قدرش تجيبي به كاملا. يتوجه المصلي الى القبله، الكعبه المشرفه، اينما كان بجميع بدنه، كل بدنك تتوجهي الى القبله، كل جسمك اينما كان بجميع، قاصدا بقلبي فعل الصلاه، وانت في قلبك تتوجهي بقلبك الى الله سبحانه وتعالى، وقلبك وليس بلسانك، يعني ما بتقوليش اللي هي منين، لكن قلبك بيقول انت هتصلي نافله ولا تصلي فرض، هتصلي الظهر ولا هتصلي العصر. حددي ذلك النيه بقلبك، ان انت الصلاه اللي انت داخلها نوعها ايه، هكذا هكذا. لان النطق باللسان غير مشروع، لكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا اصحابه. يكبر تكبيره الاحرام، الله اكبر، ناظرا ببصري لمحل سجوده، يرفع يدي عند التكبير الى حدود الى حذو منكبيه او الى حيال اذنيه، هكذا دي الاذنين، الله اكبر، مستقبل كل كفه هكذا الى الامام للقبله، او حذو المنكبين هكذا، يبقى هنا او هنا وليست كده. بعض الناس تعمل كده الله اكبر، لا هكذا. يكبر تكبيره الاحرام الله اكبر، فيقول الله اكبر ناظرا ببصري. بعد كده الخطوة التي يضع يده على صدره، خلي بالك على صدره لا على خصره ولا فوق على صدره كده، بعض الناس تعمل كده على تحت ذقنه، خطأ، لا على صدره، هذا هو الصدر، على صدره، يضع يده على صدره اليمنى على كفه اليسرى كما ترى هكذا، والرسغ والساعد هكذا لثبوت ذلك عن حديث وائل بن حجر، وعن النبي عن يعني عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النقطة التي تلي ذلك، يسن أن يقرأ دعاء الاستفتاح. ما هو دعاء الاستفتاح؟ اللهم بعد بيننا وبين خطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم أنقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. يقول هذا الدعاء، أو أي هناك آيات أخرى للاستفتاح ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأفضل والأفضل أن يفعل ذلك تارة وذلك تارة قبل قراءة الفاتحة، ثم يعني هذا الدعاء الثاني، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك، هذا طار وهذا طار، ثم وجهته اي دعاء ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقرأ الفاتحة، يقرأ الفاتحة قراءة صحيحة، وكأنه في كل آية من الآيات وكأنه يسمع رب ربي سبحانه وتعالى عليه، كان في سنة الصلاة بينه وبينه عبدي. ثم يقرأ ما تيسر بعد الفاتحة من القرآن، والأفضل أن تكون القراءة في الظهر والعصر والعشاء من أوسط المفصل، وفي الفجر من طوال، يعني تيجي تقرأ الفجر طولي في القراءة أو أوسط يعني في القرآن. وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ما يقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن يركع مكبرا، شايفين ركوعه رافعا، شايفين ظهره إلى ظهره مكبرا رافعا يديه أولا حزوة من كبيه، ما ينزل قبل ما ينزل للركوع يرفع الأول، هذا كذا جاعلا رأسه حيال ظهره لما يبتدي يركع، واضعا يديه على ركبتيه مفرقا الأصابع ويطمئن تماما في ركوعه، ثم يقول سبحان ربي العظيم، والأفضل أن يكررها ثلاثا أو أكثر، ويستحب أن يقول مع ذلك سبحانك اللهم ربنا ولحمدك اللهم اغفر لي، هذا وهذا. ثم يرفع رأسه من الركوع أيضا رافعا يديه حزوة من كبيه أو أذنيه، يقول في رافعا يديه حزوة أو أذنيه سمع الله لمن حمده إن كان إماما أو منفردا، وقل حال قيامي ربنا ولك، لما يرجع بقى يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء، هكذا. ثم يأتي الخطوة التي تأتي السجود، يسجد مكبرا لكنه لا يرفع يديه في التكبير وهو نازل مكبرا، ويسجد سيقول وهو ويستحب أن يقول مع السجود سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، أو يقول سبحانك اللهم، يعني هذا الدعائين سبحان الله وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، ويكثر من الدعاء بما شاء من خير الدنيا والآخرة، لأن بعض الناس تقول لا ما تسألوش فيها خير الدنيا كل الآخرة، لا خير الدنيا والآخرة، أو يقول اللهم، ثم يجلس بين السجدتين فيقول هكذا جلسته، حتى لما يرفع رأسه مكبرا في القدم اليسرى ويجلس عليها، هذه اليسرى ويجلس عليها وينصب رجله اليمنى ويضع يديه على فخذيه وركبتيه، يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني واجبرني، واطمئني في هذه الجلسة التي بين السجدتين، لأن الجلسة اللي بين السجدتين دي من ضمن إيه؟ أركان الصلاة. نعم، يسجد السجدة الثانية مكبرا الله أكبر، ويفعل ما فعله في الأولى من التسبيح ومن الدعاء بخير الدنيا والآخرة، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. ثم بعد ذلك يسجد الثانية، يرفع رأسه مكبرا ويجلس جلسة خفيفة، خلي بالك إن هو لما يرجع من الجلسة الثانية يرفع رأسه مكبرا، يجلس جلسة خفيفة مثل جلوسه بيت، ما يقولش بيلعب جلسة خفيفة دي شيء، لما ترجع من الجلسة الثانية الاستراحة ممكن ما تقوميش على طول، ولذلك هنا قيل تسمى جلسة الاستراحة وهي مستحبة، مستحبة في أصل في يعني أقوال العلماء، وإن تركها فلا حرج في ذلك، وليس في ذلك فيها ذكر ولا دعاء. ثم ينهض قائما إلى الركعة الثانية معتمدا على ركبتيه إن تيسر، إن لم يتيسر يبقى بأي حالة، وإن شق عليه اعتمد على الأرض بيديه، ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر له من القرآن بعد الفاتحة كما سبق في الركعة الأولى، يبقى كده خلص إيه؟ ركعتين. فإذا كانت الصلاة ثنائية أي ركعتين كصلاة الفجر والجمعة والعيد، جلس بعد رفع السجدة الثانية ناصبا رجله اليمنى مفترشا رجله اليسرى كما فعل، وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى قابضا أصابعه كلها إلا السبابة، نعم هكذا، ويشير إلى التوحيد عند ذكر الله وعند الدعاء، التحيات لله بس اللي بتعمل صار حركة السريعة دي غير صحيحة، لكن التحيات لله، الصلوات الطيبات لله، اللهم صل على محمد وآل محمد، كأنك بتدعي كل ما تدعي ترفعيها بخفة شديدة وليست بعنف أو كما يقول، لأن حديث كأنه بيطرق على الشيء، هذا الحديث ضعيف ولا يوجه الله. وإن قبض الخنصر والمنصر من يده وحلق بهمومه مع الوسطى وأشار بالسبابة فحسن، يعني لو عمل كده صحيح، ولو عمل كده حلقة دي وحرك ده الاثنين ده هالاثنين صحيحين، فحسن لثبوت الصفتين عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأفضل أن يفعل هذا طارة وهذا طارة، ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وركبتيه هكذا. ثم إذا كانت يقرأ التشهد بعد ذلك في اللي هي الصلاة، يقرأ التحيات لله هكذا صلى النبي، الأخت بتسأل والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي، هذه صلاة النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هكذا يستعيذ بالله قبل أن يسلم قبل السلام: اللهم إني أعوذ من عذاب في جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. يستعيذ من هذا، ثم يدعو قبل التسليم بما شاء من خير الدنيا والآخرة، ويستجاب في ذلك إن شاء الله. ثم يسلم عن يمينه وشماله قائلا: السلام عليكم ورحمة الله، هكذا كأن الذي خلفه يراه. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يعني اللي وراء يشوف صفحة إيه ويقول السلام عليكم ورحمة الله. إذا كانت الصلاة ثلاثية كالمغرب أو رباعية كالظهر اللي هي قديم، فإنه يقرأ التشهد المذكور اللي هي مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينهض نعم قائما معتمدا على ركبتيه رافعا يديه لحلوة، في الثالثة بقى يبتدي يرفع تاني نعم قائلا: الله أكبر، ويضعها على صدره كما تقدم في الركعات السابقة، ويقرأ الفاتحة فقط. وإن قرأ في الثالثة والرابعة في الظهر زيادة على الفاتحة فلا بأس في ذلك، يعني لو قرأ بعد الفاتحة أي سورة ما يمنع ذلك. ويسلم بعد ذلك عن يمينه وعن يساره، ثم يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في الرابعة يعني ما يتشهد بعد الثالثة بعد من المغرب والرابعة من الظهر والعشاء، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويتعوذ من عذاب القبر اللي هي التعوذات اللي احنا ذكرناها. ومن المشروع أن يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويسلم بعد ذلك عن يميني وعن يساري: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.